طيب بارك الله فيكم. هذا كما سمعتم فالكتاب هو الإمام العلامة أبي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، هذه الأرجوزة، وقد ثبت نسبتها إليه رحمه الله، كما ذكر الشيخ الفاضل أحمد بن غانم الأسدي في شرحه لهذا الأرجوزة لهذه الأرجوزة، وقد شرح كثير من أهل العلم كالشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله وغيره. وأخذنا هذا الشرح لبساطته، ونأخذ شيئا منه لنستفيد جميعا. والشيخ أحمد بن غانم الأسدي حفظه الله وأحد مشايخ أهل السنة والجماعة، وقائم على التدريس في دار الحديث في معبر، وقد أعطاه الله موهبة في علم السيرة والتاريخ جزاه الله خيرا، وهو أحد زملائنا القدامى في دار الحديث في معبر، وهو يرجع من بلادنا عتمة حفظه الله تعالى. وقد شرح هذا شرحا مبسطا مسهلا. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاة على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع محبته سبحانه وتعالى وتعظيمه. لما تقول الحمد لله، إيش معنى الحمد لله؟ ها إيش معنى الحمد لله أحمد؟ الثناء إيش؟ على الله. الثناء على الله والإخبار بمحاسن المحمود مع التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالحمد، بالثناء عليه، فقال إيش؟ الحمد لله رب العالمين. الثناء والتعظيم والتمجيد والحمد كله، والثناء كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قوله القديم الباري، هذا اسم من أسماء الله، وهو أي الأول الذي ليس قبله إيش؟ شيء سبحانه وتعالى. وهذا دائما يذكر أهل العلم من جهة الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم أزلي جل جلاله سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. وبعض أهل العلم جعله من أسمائه، والصحيح أنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، لكن من باب الإخبار عن الله جل جلاله. والباري كذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: ثم صلاته على المختار، أي الصلاة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معكم مرارا وتكرارا في درس شيخنا نعمان ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الصلاة؟ لابد أن الإنسان يعرف، تمر عليه وتتكرر هذه الكلمات: الصلاة من الله، الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي. أيوة أيوة نعم، هذا هو المشهور من كلام أهل العلم. والإنسان لما أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كم له من الأجر؟ كم له من الأجر؟ ما هو الكثير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمختار، من هو المختار المراد بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله اختاره واصطفاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيش؟ إن الله ماذا؟ اصطفاني من إن؟ إن الله اصطفى كنانة من من؟ من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني إيش؟ هاشم. فالله سبحانه وتعالى اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء كلهم، والله يصطفي من يشاء. قال: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. طيب، هذه المنظومة أهل العلم يذكرون السيرة نثر ونظم، والنظم أحفظ وأتقن، لأن النثر يعني قليل ما يحفظ بخلاف إيش النظم، فهذا من تسهيل أهل العلم لك. وأنت أنت جئت هادئ الحين بيدرسوك ويعلموك، أنت هو جلس هذا خلص جلس هذا، أنت ما لكم بما يغيركم في شيء، لا تشغلنا بس. طيب، وكثير من الكتب أهل العلم ماذا يجعلونها نظما، من سواء النظم في الأصول أو في الفقه أو في السيرة أو في النحو، ليسهل لطالب العلم الحفظ، لأن المنظوم يدوم ويحفظ بخلاف ماذا النثر. قال: منظومة موجزة الفصول. قال هنا النظم فتح النون، هو عند أهل العربية التأليف والترتيب، تقول: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في سلك، فالنظم خلاف النثر. ثم قال: أما في الاصطلاح أي اصطلاح أهل العلم، كلام موزون مقفى مراد، وقول موجز المباني كثيرة المعاني، وقد أوفى بما وعد، فقد شملت منظومة أمهات أحداث السيرة النبوية مع أنها في 100 بيت، فلهذا صلحت أن تكون دلالة على الطريق. قال: الفصول الفصل الحجز بين الشيئين. ثم قال: والمصنفون يترجمون به إما لأنه نوع من الأبواب مفصول من غيره، أو لأنه ترجمة فاصلة بينه وبين غيره. قال: فالناظم جعل منظومته ذات أبواب مختلفة على حسب تتابع أحداث السيرة النبوية وقعها، مع أنه لم يجعل لفظ فاصل بين كل حدثين، يعني ما جعل ولم يفصل، وإنما سرد إيش سردا. ثم قال: موليده في 10 الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره. قال: في 10 أي في اليوم 10 الفضيل أي المفضل المشرف بولادته فيه، فتفضيله على غيره من الشهور ليس في نفسه بل لما عرض فيه من ولادته، بخلاف رمضان فإن فضيلته في نفسه، وإنما لم يولد في شهر حرام ولا في رمضان ولا يوم الجمعة دفعا لتوهم تشرفه بذلك الزمان الفاضل، بل هو المشرف للزمان والمكان عليه الصلاة والسلام. ربيع الأول الشهر 3 في السنين القمرية. قال: عام الفيل الذي أرسل الله عليهم فيه طيرا أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل دفاعا عن حرم بيته الجليل، والقصة مشهورة يعني في كتب التاريخ. عرفتم هي قصة عام الفيل؟ ألم ترى كيف إيش؟ ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة إيش؟ فجعلهم كعصف مأكول. وهذه القصة باختصار هي أن أبرهة الحبشي الذي كان ملك جزءا من اليمن وكان في صنعاء بنى له كعبة، لما أن رأى العرب أنهم كانوا يعظمون إيش؟ يعظمون الكعبة، فأراد أن يصرف الناس عن بيت الله الحرام إلى كعبته التي ماذا بناها في صنعاء. ذات مرة دخل رجل وتبرز فيها فزاد غضبه، فجمع جيشه وفيهم الفيلة الكثير وفيهم فيل كبير ليغزو ماذا الكعبة، ليغزو الكعبة المشرفة. فلما وصل إلى قرب مكة تفاوض مع بعض يعني رؤساء قريش، مع أبي طالب وغيره من الرؤساء، فرأوا منه أنه لابد أنه يهدم إيش الكعبة، أنه يهدم الكعبة، فإنه جاء بجيش كبير والعرب ما عندهم ذاك الجيش، حتى الفيل ما كانوا يعرفون ذلك الوقت عندهم أو ما كان موجود عندهم، فخاف الناس وتفرقوا في الشعاب والأودية خوفا من بطش هذا الظالم، فأرسل الله عليهم كما ذكر الله في سورة الفيل طيرا رمت كل واحد بحجرة، فمنهم من مات وهرب، ومنهم من يعني مات في الطريق، وأبرها هذا يعني وصل إلى اليمن فبقي فترة ثم مات. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وأبادهم عن بكرة أبيهم حماية لبيته الحرام، حماية لبيته الحرام. فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى غار على بيته الحرام فدمرهم وأهلكهم، وهكذا يهلك الله الظالمين. فاشتهرت هذه يعني الواقعة بين العرب وبين رؤساء الناس وبين القبائل وبين الشعوب، هذه الواقعة لأنها لها حدث عظيم، فكان الناس يؤرخون بها، ويتسمى بعام الفيل. يعني من حصل ولد قال ولد في عام الفيل، ومن حصل له شيء قال في عام الفيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة ولد في تلك يعني السنة التي حصل فيها غزو أبرهة لبيت الله الحرام، وهو في يوم الثاني عشر من يوم إيش؟ في يوم الاثنين من ربيع الأول الثاني الأول من ربيع الأول. طيب، إذن يكفي له هنا اليوم إن شاء الله. تفضلوا، حفظكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.